ولما كانت الليلة 55 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد الرأي الرشيد أن الربان أمسك بياسمين فقاومته كالمجانين، وحاولت أن تلقي بنفسها في الماء لتنجو من هذا البلاء، ولكن الربان شدد عليها قبضته وأدخلها قمرته ودفعها في قسوة إلى الأمام وأغلق الباب في إحكام، فراحت ياسمين تتوسل إليه وتقبل يديه. ارحمني أيها الربان بحق الرحمن، يكفيني ما فعله الزمان. إنني لا أريد سوى أن أعرف الحقيقة، وفي دقيقة، هل أنت فتى أم فتاة؟ إنني فتاة. ولماذا ترتدين ثياب الفتيان؟ لأحفظ نفسي لخطيبي وأصون شرفي لحبيبي. خطيبك هو هذا الفتى كريم؟ لا أظن ادعاءك سليم. الله وحده هو العليم. لقد كنا نعيش سويا في هناء، لا نفكر في ضيق ولا بلاء، ولكنها الأيام تبدل الأحلام، فأرجوك أن تصون شرفي أيها الربان وسيكافئك الرحمن. يا ياسمين، إنك لا تفهمين، إنني أتاجر في الرقيق ولا ألعب دور العشيق. كل الذي كنت أتمناه أن تكوني فعلا فتاة حتى أبيعك في السوق بالكثير ألوف الدنانير. سأتركك الآن، وفي هذا الخوان ملابس وحلقان. ملابس وحلقان؟ أجل، وعطور وبخور. فأغلقي بنفسك هذا الباب واغتسلي وتطيبي وارتدي أفخر الثياب. سنصل بعد ساعات إلى سوق جديد لبيع العبيد. ولكن ماذا تريدين؟ كنت ترغبين في صون شرفك فكان. هيا هيا، ارتدي الملابس والحلقان وكوني في أبهى صورة وأحلاها يرجوها المشتري ويتمناها. سأخلع عنك الحديد الآن وأترك لك المكان. يا لحظ السعيد، إنني اليوم في عيد، ففي السوق لمثل هذه الفتاة يشترون وعليها يقبلون. كانت البلهاء تظنني زير نساء. أنا لا يعنيني في هذا الوجود سوى النقود. أيها البحار. نعم نعم يا سيد الربان. ستخرج الفتاة من هنا بعد قليل، فلا تضايقها يا ثقيل، واتركها تمشي على ظهر السفينة كما تشاء. أخشى أن تلقي نفسها في الماء. هذا منتهى الغباء، ما دام خطيبها موجود فكيف تسأم الوجود؟ إنها ستظل تأمل النجاة حتى آخر الحياة. ولماذا يا سيدي لم احتاط؟ اغرب عني يا وطواط، إنني لا أريدها أن تتكدر ولا تتعكر. حتى إذا عرضتها في السوق كان وجهها جميلا لا أثر عليه للهم أو الغم، فالمشتري يحب الجارية حسناء فرحة وليس بها داء. فهمت؟ لا لدي لك خبر جديد. تكلم يا رشيد. بحثت عن ياسمين وأم كريم، فتأكد لي أنهما مختفيتان من شهور ولم ينتقلا إلى أحد القصور، وقد علمت من أحد الخدم هناك ما سبب لي ارتباك. قال إنه لم يشاهد ياسمين وأم كريم تخرجان إلى أي مكان، وأقسم أنهما لو خرجتا من الدار في الليل أو النهار لرآهما. عجيب، هل قتلهما شمدوان ودفنهما في نفس المكان؟ لا أظن، وإلا شاعت الأخبار من وراء الأستار على أن هناك خبرا جديدا وقع علي وقعا شديدا. لقد اختفت سمر، ليس لها أثر. سمر زوجة شمدوان؟ لا يعثر لها على مكان. لابد أن شمدوان حقت عليه لعنة السماء، تحول إلى سفاح نساء. ليس في الأمر ما يضحك يا سعفان، فهذا النذل الجبان يرتكب جرائم كل ساعة في منتهى البشاعة، ولن يهدأ لي أبدا بال حتى أكشف هذه الأحوال. كلت يداي من ضرب الكلبتين، لأغفو دقيقتين. استيقظ أيها الحيوان. مولاي شمدوان، كم الساعة الآن؟ تسألني عن الساعة؟ إنك نائم إلى جوار الكلبتين من ساعتين. هيا إلى عملك يا سرحان، وإلا جعلتك في خبر كان. عفوا يا مولاي، فالنوم سلطان. أنا السلطان. هيا أيقظهما أمامي بصوتين. مساء الخير يا سمر، يا قمر. هانذا أسهر معك الليل يا قصيرة الذيل. وأنت كيف حالك يا أرملة مجدوان؟ أتفكرين في زمان؟ أنا منصرف الآن يا سرحان. مع السلامة يا مولاي شمدوان. حذاري أن يغلبك النوم من جديد، وإلا وضعتك في حديد. رباه، ماذا أفعل في هذه الأحلام التي تعاودني منذ أيام؟ إنني أتذكر هذا الحلم الأخير كان بمثابة نذير. سرحان، سرحان، اتق الرحمن. من يناديني؟ أستطيع، إنها أوامر شمدوان. ألا تخشى الرحمن؟ خذهما يا سرحان كلمتين، كف عن الكلبتين، وإلا نالك أسوأ جزاء من السماء. لازلت أذكر هذا الحلم وأعيه. ماذا أفعل فيه؟ سأحاول أن أخفف عنهما الضربات وأتوقف لحظات. إلهي، ما هذا الجمال الباهر الساحر؟ ولكن قلبي للغاية حزين من أجل ابن عمي المسكين. لا لا لا تدعي للحزن أي مكان بسبب أي إنسان، فأقسم لو نزلت بك السوق اليوم لأذهلت القوم ولكسبت فيك الألوف دون أن أتعب أطوف. سأهبط إلى قاع السفينة لأرى العبيد. ليس فيهم جديد. على كل حال أنت وما تشائين يا ياسمين. ونزلت ياسمين إلى القاع لترى حبيبها كريم، وكان في حال أليم بعد أن شاهد الربان يشدد عليها قبضته ويدخلها قمرته، فأصيب بإغماء رشوا عليه الماء. فلما رأى ياسمين في ملابس النساء وفي منتهى الحسن والبهاء صرخ وراح يضرب وجهه بالحديد ويئن من الألم الشديد. فلما اقتربت منه صاح في لهجة ثائرة: ابتعدي عني يا فاجرة، إنك لم تعودي ياسمين التي أحبها من سنين. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 55 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.